دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسانا دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسانا ويح قومي كيف ينسون العذارى في زنازين الطغاة آذنا بالنصارى ويح قومي كيف ينسون العذارى في زنازين الطغاة آذنا بالنصارى أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت أفؤادي أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت أفؤادي وغريبة وحبيبة وأخيا وغريبة وأسيرا وأسيرا وأسيرا